بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أبواب الكسوف، لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ صلاۃ الکسوف متعلق کم احادیث راغلی راغی کم احکام فقہیہ دی تراجم منعقد کی او احادیث بذکر کی. صلاۃ الکسوف قال جمهور اهل علم فنی زبان نے سنت مؤکد ہے، او بعض احناف او محدثین کے ابو عوانہ رحمهم الله دی دید اجوب خائل دی زکا حادیث کی حکم راغل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلی جدا موسکوی کلا چی تاسو نورا فوق میو گوری چی تندر نیولی. او دی کسوف معنا دا التغیر تیوشی کی تبدیلی راتلل، نو دنور او فوق میو پا غزو او رنا کی چی تغیر راشدی لکسوف ہوئی. او عام طور باندې بیا د کسوف اطلاق د فنور باندې کی کسوف الشمس، او د خسوف اطلاق په قمر او سپوږمۍ باندې کی خسوف القمر. په شرعاً د دې اطلاق په یو بل باندې کی مصنف رحمت الله علیه بتراجم منعقد کی فغه احادیث کی دنور د فار لفظ د خسوف راغله، خسفت الشمس، ان خسفت الشمس. او دا صلاه الكسوف بیا جمهور علماء پنیز باندې دو رکعت منځ، او په هر رکعت کې دو رکوګانې ني. او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې دو رکعت منځ، او په هر رکعت کې به یو رکوع د عام منځ په شان، چې عام منځ کې نو هغه شان وي. او د دین رسول بیا د جمهور اهل علم پنیز باندې دو خطبې دي، او حنابلہ وی چې یو خطبه ده داغی وضاحت بمراش مصنف رحمت اللہ علیہ وفی ترجمه منعقد کی. او دلید فاربدا سی اواز کی دیشی سی الصلاة جامعا موز ولار دے اذان و اقامت نشتا، خدا مسنون طریقہ دا سی اواز دے وقلیشی سی الصلاة جامعا لکا مصنف رحمت اللہ علیہ وفی مستقل ترجمه الباب منعقد کی. او پدی مسکبا قرط بیا جہرنوی کسرن، نو عند الاحناف افضل خبر دارت وی پدی کری قرب قرأت سری وی، او حنابلہ وی چی پدی کری مطلقا جہر دے کدر رضی دا مسکی گی کدشتی انوار تندر نیولے کشکمی. او شوافع وی چی پا کسوف و شمس کے با دارنگ مالکیم وی چی پا کسوف و شمس کے با سشیوی قرأت سری وی، او په خسوف کې وا جهری وی. او په دې کې مسکول با جماعت دا په اتفاق د اهل علم سره مسنون دي په خسوف الشمس کې، ان ورته اندر نیولې نو بل اتفاق دوه رکعت مسکول با جماعت دا مسنون دي. او هر کې خسوف القمر د سپوږمۍ کې تندر نیولې نو په دې کې جماعت مسموم ده پنیز ده جمهور اهل علمو شوافع حنابلاء او اصحاب الحديث اهل الظواهر، او احناف او مالکیوی انا پدی که جمع نشتا بلکه زان زان لفکار دی. او بیا افضل او بہتر خبر دادا کرا موز ده جماعت او مسجد کی اتفاق ده اهل علمو سرا دیل ایدگالا او سهرا او میری لوتل ندی لکه ده اختر ده مشکشان یا د استسقاء پشان. باب الصلاة فی کسوف الشمس، نا باب د بیان د دیکی چه نور تندرونی تی نپاغی کی مسکول. و به قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن یونس عن الحسن عن ابی بکرت رضی اللہ عنہ قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس ومن النبي صلى الله عليه وسلم سرون ورقا درني وليو فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد فدخلنا النبي عليه الصلاة والسلام ودريد ليو اذان پسی سادر راخو او پسلوار دو کور نروتیو باز روایاتو کیوی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دمر پا عبت باندی روتیو چی دو باز بی بیانو اغا سادر و لپٹی راغست وزان پسی راختا حتی دخل المسجد فدخلنا جماعت لرا دن نشیو اغی وی مونگم دن نشیو فصلا بنا رکعتین دو رکعت موزی مونگ کلو جمع را کردیو حتى انجلت الشمس وترديش نور تندر قيخ وصفا شوئو فقال النبي كريم عليه الصلاة والسلام لذي مزن فتويريو إن الشمس والقمر لا ينتصفان لموت أحد لا نور اسقغمي دا شاد مرق دا وجن تندر نميسي فذيك خلوال دا دي وجن نرادي چه بدنیا كسو كفات شوي وإذا رأيتموها فصلوا ودعو کله چې تاسو وګورئ دې لرا چې دا تندر نیولې دې موږ خو یې ودعو دعاګانې غواړي حتی یکشف ما بكم تر دې چې لری کړی شي هغه چې په تاسو باندې کوم مصیبت او غم نازل شوی دی. دې حدیث نه احناف استدلال کړی چې صلات الكسوف دو رکعت ده او د عام مصیبت شانت ده په هر رکعت کې به دوه رکوګانې وي لکه حدیث کرا غلی فصل بنا رکعتین برکات موزو کدا وضاحت نشتے کی سنگا دے نو معهود و معروف موز دے او بعض روایاتو کرا غلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افرمائل کا احدث صلاة صلیتو ہوها لاغا موز پشان تاسو دا موز کوئی لکه دلین مخی چکم موز مو کرے نو دلین مخی چکم موز یا کمی ہو دے دسار موز صحابو کرو ورقصیدہ کل مرتن برنی ولے نو دسار دا موز پشان پاگی کی یو رکو دا هر رکعت کی ورست براشی پاغ روایات کے صراحتن راغلی جی دور خوگانی دی وضاحت و تفصیل بے ذکر کو وبه قال حدثنا شهاب بن عباد قال اخبرنا ابراهيم بن حميد عن اسماعيل عن قيس قال سمعت ابا مسعود الانصاري يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر لا يخطفان لموت احد من الناس دا نور اس فغمی فلیک خلوال ناراضی دلتا دوارو دا پار لفظ دا خصوص استعمال شوه تشاد مرد وجنا ولكنهما آياتان من آيات الله فإذا رأيتموها فقوموا وصلوا لازم نخيري ذا نشانات دار لانا فلسي تاسو داوغو ويش تديك تغير راغل تندر نيوليري نفاتي ومسكو وي وبه قال حدثنا أسبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا يخطفان لموت أحد ولا لحياته لأن ولا أسفقمي دشاد وجن فديك خروال دشاد مرد دو وجن يا دشاد جون دو وجن فديك خروال نرازي ولكنهما آيتان من آيات الله لكن دا دوار بنخيري نشانات دي دار الله داغ نخنا فإذا رأيتموها فصلوا فلسي تاسو داو قورين ومسكوي وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبان أبو معاوية عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال فسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم نور تندر نيوليو أو رناك خروال راغليو فزماني النبي عليه الصلاة والسلام في فكما روزاني تلاغي بشي إبراهيم وفات شبعو رضي الله عنهم فقال الناس نخلق ويلو كسفت الشمس لموت إبراهيم فإبراهيم زمرد وجنا ورقندرني ولي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الصلاة والسلام فرمايليو إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته لأن ورد فقمي ذي فرناك خروال نرازي دشاد مرد وجنا يا دشاد في دعيش ودجبند وجنا فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله قال جتا سلا غورين مسكوي او دعاغان غوړی د الله نه زمانه د جاهلیت کې د خلکو دا وینا وا چې د انور او په مئ تندرونی ول په دنیا کې یا یو عظیم سره وفات شوه دی یا عظیم پیدا شوه په عجایب الدهر نه دا چې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام بچی ابراهیم په دغه غرض باندې وفات شو چې انور تندرونی وو خلکو وی کسفت الشمس لموت ابراهيم نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بشید ابراهیم د وفات د وجن نور څنګه نیولې او د دې فرانا کې تغییر راغله ده. نو رسول الله علیه الصلاۃ والسلام وی ادا د چا د مرګ او د ژوند د وجن په دې کې خړوال ناراضی تندری نه نیسی بلکې دا د الله د نشانات نه دی پری باندې خپل بندگان یری رسو براشی او خوف الله بهما عباده الله په بندگان یری د دې لپاره چې کوم فلکین او سیندانان و دې ذکر کوي چې د دې وجه نشو د دې وجه نه دا غي غوړي اړخ لسی خدل پکار دي د الله پیغمبر په هیبت او په یره باندې روته دې موزه کړه اوس روایت کې براشي د الله پیغمبر سره غم په وې ته قامت قایمیږي. باب الصدقه فی الكسوف باب د بیان دی چې شنور تندرونی او سپمۍ تندرونی نو دی وخت کې صدقه او خیرات پکار دی په دې صدقه او خیرات سره د الله غضب او غصه ختميږي. او به قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس نور تندر نیول او دلته شمس د پاره له خلکو خسوف استعمال شوه. د نبی رسول الله په زمانہ کې نو خلکو له امامتی کړو او موزه کړو اقام فاطال القيام نبی رسول الله مدریدل او اوږد قیام کړو ثم ركع بركوع له نبی کریم صلی الله علیه وسلم رکوع کړو فاطال الركوع عن اوږد رکوع کړو ثم قام بیا د رکوع نه پس نبی رسول الله مدریدل او فاطال القيام نبی اوږد قیام کړو وهو دون القيام الاول خدا دلمن قيام او د ادریدور لکمو ثم ركع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دو رکوع دي رکعات کي کړي وا فاطال الركوع وهو دون الركوع الاول نو اقدر رکوع خد اولني رکوع لکمو ثم سجد فاطال السجود يا نبي الرسول صلى الله عليه وسلم سجده کړو نو اقدر سجده کړي وا ثم فعل في الركعه الاخرى مثل ما فعل في الركعه الاولى بیا په دې رکعات کې داسې کړي لکه څنګه چې پاول رکعات کې کړي اول رکعات کې څو دوه رکوعات یې کړي وي ثم صرف بیا د مزر اگر دې له وخت تجلت الشمس او نور صفاشو تندر پریخه او فخطب الناس فحمل الله واثنى عليه نبی صلی الله علیه وسلم خلق له خطبه ویلې وا الله حمد ویلې او ثنا یې ویلې وا ټول په دې روایت کې دا راغل نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په یو رکعت کې دوه رکوعات کړي. امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ وی چې په دې باب کې روایت د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مختلف راغلي. په دې روایت کې دوه رکوعات ذکر شو او مخکې روایت کې رکوعات تفصیل نور راغلی صرف دغه امر راغلی چې فصلى رکعتین نبی علیہ الصلاۃ والسلام دوه رکعات وضو کوو. متبادر ال ذهن دا چې عام وضو کله څنګه چې مفکیږي او په بعض روایتو کې راغلي چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام درې رکوعات کړي وي او په بعضو کې څلور رکوعاتو ذکر راغلي تر شپږو پورې. امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ دغه مختلف احادیث ذکر کړي تر شپږو پورې د رکوعاتو ذکر راغلي په یو یو رکعت کې. علما احناف ترجیح دي له ورکی چې په هر رکعت کې یو رکوع وي او جمهور علما وي چې دوه رکوعات وي. ابن الحمام رحمة الله عليه في فتح الكبير في أحاديث تعدد الركوع اضطربت نقرن ركوعان ذكر في راغل اذن فدغى أحاديث في اضطراب دي بازي كدواء بازي كدريس هلور ترشفق فور راغل دي او فاغيك درواة اضطراب واختلاف راغل دي مرجوب كي بي أصل مزلع فاغيك فهرتات كي وركو دا وصحيح خبر دارت ابن الحمام رحمة الله عليه یا په بعض علماء احناف کې چې کوم دا کلام کړی دی په دې کلام له اعتبار نشته په میدان علمی حدیثی کې دې هیڅ قیمت نشته. انصاف او د حق خبره په دې کې دا چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام کوم صحیح احادیث کې راغلي دا موږ یې کړی په هر رکعت کې دوه رکوعات وي او دام پا دی مسئلہ کی راجح و غور قول دی محققین و حلابوز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا زندگی کی یو پی رکھڑ دے تو پتا عدد با دی منش حمل کول چی کل یو رکو و کل یو رکو خو صراحت نا دی راغلے پا آگئی کہ صرف دی عموم نا استدلال دی چی دو رکات اکڑی دی تعدد با دی منش حمل کول چی کل دو رکو گانی دی پا یو رکات کی کل دری دی کل سلور کل شفق او په دغه روایت کې ورسره دا ذکر راغلی دی کوم روایت کې چې راغلی درې رکوګانې کړي یا څلور اله په هغه ورځ باندې چې نبی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بشه ابراهیم وفات شوی و. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ وی فالتوسل والوسیله وی د نبی صلی الله علیه وسلم کو مختلف ابراهیم نو چې ګڼ بچي و ابراهیم نو باندې ابراهیمان یا ابراهیمون او په هر موقع باندې د غي وفات کېدل یو بچی دی په یو ورځ وفات شوی دی او دا موږ یو ځل کړه په زندګۍ کې او فقہی کې د مختلفو رکوعانو ذکر راغلی نو د روایت تراجه مغلی فقہی کې راجح او غره روایت چې کوم صحیحین دی غدا دی چې په هر رکعت کې دوه رکوعانی وي او کوم روایت کې چې د دلیل یا د ضرور رکوعانو ذکر راغلی نو د روایت سندن ثابت ملي فقہی کې کلام او علل دی تدری رکوعانو حدیث اگر چې په صحیح مسلم کې راغلی دی و اهل علم ویلی جا روایت معلده اگر روایت ثابت ننه لکا ابن عبدالبر رحمت اللہ علیه فا التمهید کی ذکر کری شیخ الاسلام ابن تیمی رحمت اللہ علیه فا مجموع الفتاوکی دارنگی فا التوصل والوصیلکی دارنگی فا خبر کتاب منحاج السنکی او حافظ رحمت اللہ علیه فا فتح الباری کی شکل اگر روایت ذکر کی پاغی کې د دوو رکوګانو نه د سیوا ذکر راغلی دی درې څلور تر شپږ پورې په هر رکعت کې بدرې څلور پنځه شپږ رکوګانی نو بیا وی ولا يخلو اسنادها من مقطع عن عله دې روایت او اسانید د عللنا او د ضعف نه خالی نه دي په کوم کې چې د دوو رکوګانو نه سیوا ذکر راغلی اخو مو مخکې واورې چې د یو رکو تصریح او راغلی نه د احادیث کې بس صرف د عموم نه استدلال لشي مو ذکر راغلی دوا درې سلور تر شپږو پورې بیا روایت راغلي دي نو کوم روایت کې چې د دوو نه سیوا ذکر راغلي حافظ رحمت الله علیه وی دغه روایت او اسانید د ضعف او د علت نه خالی نه دي ادي وجه نه امام ترمذی رحمت الله علیه په العلل الکبیر فی خپل استاد امام بخاری نه نقل کړی دي چې اصح الروایات عندي فی صلاه الكسوف اربع رکعات فی اربع سجدات فدې ټول احادیث کې چې صحیح روایت د صلاه الكسوف باره کې راغلي دي نو سلور رکوگانې لې په سلور سجدو کې سلور سجدي په دوو رکعاتو کې راځي نو په هر رکعت کې چې دوه رکوگانې شي سلور رکوگانې او سلور سجدي شوي شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه په فیض الباری کې وایي لم تنكشف الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا مره نبی اسلام په زمانه کې یو ځل نور تندر نیولې والروايات في تعدد الركوع بلغت الى ست رکوعات في رکعتين او در رکوعات تعداد تر شپږو پورې رسیدلې ده په دوو رکعاتو کې وی ول ارجح عندي ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع ركوعين في رکعه زما په دې باندې راځي دا چې نبی صلی الله عليه وسلم په یو رکعت کې دوه رکوعاني کړی والباقي اوهام لين باقي چې کوم روايات راغلي هغه راویان غلطیا دي خطايا دي دي حاصل دا ده د دوه رکوع بارکه کوم روایت راغلی چې په هر رکعت کې دوه رکوعانی دا اصح ارجح او اشهر روایت دي قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ په التعلیق الفصیح دویم جلد وصل ویختم صفحه کې ذکر کړی څنګه علامہ شوقانی په نیل الاوتار دریم جلد درې سو درې او یا صفحه کې او امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ په زاد المعاد اولنی جلد سلور سوا سلور پر دوستم صفحہ کی او حافظ رحمت اللہ علیہ پر التلخیص الحبیر نوسی صفحہ کی یو کم نوی نمبر صفحہ دا او جلد دویم او حافظ رحمت اللہ علیہ پر الدرایہ کی پر دو سوا دریشتم صفحہ اولنی جلد کی دغشان تپر نصب الرایہ کی علامہ زیدعی رحمت اللہ علیہ او حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ پر فتح الباری کی مضاحت کریں تو په دې باب کې اصح او صحیح روایت راغلي غوږ دوه رکوعانو نه او حرمینو کې په دې ترتیب باندې عمل نه خدا چې دوه رکوعان کوي اول رکوع یو او بیا قیام له درې نه بیا به دوباره سوره فاتحه وایي کنه په بعض اهل علم دې قائل دي چې او دوباره به سوره فاتحه وایي ورپسې مقرره شروع کې قراجه او صحیح خبره ده چې دوباره سوره فاتحه نشته دا ټول په منځلې دی یو رکعت دی یو رکعت کې دوه پیری سوره فاتحه دی بیا به قرات شروع کوي حرمینو کې په دې ترتیب باندې عمل کوي رکوع کې بیا چې د رکوع نه راپور د شي نو قرت چې کوم دی پریخه دا غزې نه قرت شروع کی او د رکوع نه پس چې قومي له ادريږي نو الله اکبر وي ته سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده به ویل کته روایت راشی په دې باب کې. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا موږ پورې کولو وقت تجلت الشمس نور تفاشو او تندر پریخو فخطب الناس عن النبي کریم صلی الله علیه وسلم خطبه ویلی وا فحمد الله واثنى عليه الله حمد ویلی ثنا ویلی ثم قال به ویلی ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله نور اسبغمی ساد ونخی دا الله دا نشاناتنا لا يخطفان لموت احد ولا لحياته دا غره چاد مرگ یاد ژوند وجنه تندر نمیسی فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا فلا تاسو دا ویدئ نو دعاګان غواړی دا الله نه تکبیر وای مستوی خیرات نکوي ثم قال يا نبي الاسلام ویلو يا امه محمد هذا محمد صلى الله عليه وسلم امه والله ما من احد اغير من الله سماه بالله قسم نيشته او سن دې غيرتي الله نه ان يزني عبده او تزني امته الله لا فدي غيرته او صور دي شي او بندا ياد الله يا وبد زنانه بنده دي دغه سي زنا کوي بدکاری دي کوي يا امه محمد صلى الله عليه وسلم والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا هذا محمد رسول الله امته سماه بالله قسمي فشرت فتلغي له تاسو لا او تاسو پوي دي لکه څنګه چې زه پوهېږم نو خامخا تاسو به جړلي وي ډېر خامخا خندلي به مو ویلږ او جړلي به مو ډېر زه چې څومره پوهېږم داسې که تاسو پوهېدی نو ډېر به مو جړلي وي لږ به مو خاندلي وي. باب النداء به الصلاة جامعة في الكسوف باب د چې دا اواز به کېږي چې کله نور تندرو نیسي چې الصلاة جامعة جمع تیاره د موز ولاړ دی راځئ تاسو په حرمینو کې همدغه اواز څو پېرې پلس فکر باندې وشي بیا جمع ودرېږي اقامت به اقامت او اذان ورلني. وبه قال حدثني اسحاق قال اخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاويه بن سلام الحبشي الدمشقي قال حدثنا يحيى بن ابي كثير قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي ان الصلاه جامعه يا ان الصلاه جامعه نبی اسلام په زمانه کې شنو ورته نور نور او اواز شوو دا ان یا مخففه او مخسر ده دا چې موږ ولاړ نه یا ان مشدده ده ان الصلاه جامعه یقینا جمع تیار ده جمع ولاړ ده لکه اوس بیگانه بل شپه چې فرمای تندر نیولې او په خسوف القمر کې په حرمینو کې جمع شوی او دلته خسي وای دی ولې وا خسوف ته خبر نه په خپل غفلت کې پراته دي. باب خطبه الامام في الكسوف باب دغه بیان دی کې چې امام با په کسوف کې خطبه وایي صلاة الكسوف یا صلاة الخسوف چې کوم دینه رسو بیا خطبه وایي صلاة الكسوف نرسو خطبه ویل دا مستحب دی فنیز امام شافعی رحمت الله علیه او دا امام احمد رحمت الله علیه یو قول ابنه دغه په دې باب کې احادیث ذکر کې مختم در له حدیث ذکر شو عائشه رضی الله عنها وی نبی علیہ السلام تی دمون نفارغ دو وقت تجلت الشمس یاوی فخطب الناس خلق لی خطبه وی او بری باب کم حدیث ذکر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دمون نفس ادر دو فاقنا علی اللہ بما هو اہلو حمدنی اوی دا اللہ سنائی ونذا کول اوساق دو خطبی دی او بیا دا امام شافعی رحمت اللہ علیہ پنیزبان میں دا دو خطبې دي مستحب خبره ده چې دو خطبې دي لکه څنګه د جمعې د پاره په منځ کې بلغون تکینی او بعض حنابلہ وایي چې نه یو خطبه وي لکه ذکر د خطبې راغله خدا تفصیل نه راغله چې دوی کې یو نو مطلب دا چې یو خطبه وي او دا قول اقرب معلومیږي چې یو خطبه دي. امام ابو حنیفه او امام احمد رحمت الله علیه وایي چې نه خطبه مستحب نه دي نه رسو امام احمد یو قول د امام شافعی غونډه کې خطبه ویل دي او اصل مذهب چې کوم دی دغه دا دی چې دین رسو خطبه مستحب نه ده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امداوی او کوم احادیث چې ذکر د خطبه راغله ده نو یا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تور د خطبه باندې نه ویلي بلکې د موږ متعلق احکام ذکر کول پر هغه مقبان دی خلق له او دا معهود او معروفه خطبه نه وسنه چې د دین مخکی او امام مالک رحمت الله علیه ول چې خطبه بنی البته د دې نرسو وعظ کولې شي د خطبه په صورت بنی د وعظ په صورت باندې خلکو خبره کولې شي او خطبه کې بیا عموما خبره زده چې دا د مختصر وي او دا خطبه نه وي برابر خبره ده کا خطبه د جمعې وي او خطبه الكسوف نه او خطبه الاستسقاء نه حدیث د صحیح مسلم تراغلی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي ان طول صلاه الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأصيل الصلاة واقصر الخطبة مذ اغدول او خطبه مختصر کول لندول دا دی او سړی د پوی او د فقه علامه او نه خدا نو تاسو مذ اوغت کوي او دا غیف مقابله کې د خطبه مختصر او لندي خلکو د دې عکس کار شروع کړل هر ځای کې خطبه اوغدي او مذ لندي وقالت عائشه واسماء رضی الله عنهما ختم النبي صلى الله عليه وسلم عائشه رضی الله عنها واسماء رضی الله عنها وایي چې نبی رسول الله صلی الله خطبه ویلی وا صلاة الكسوف نفس مخکې روایت د عائشه رضی الله عنها ذکر شو او د اسماء رضی الله عنها د روایت ذکر براشي او به قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب ح وحدثني احمد بن صالح قال حدثنا عبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروه عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خسفت الشمس في حياه النبي صلى الله عليه وسلم فخرج الى المسجد قال فصف الناس وراءه فكبر فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة النبي صلى الله عليه وسلم اوجد قراءة كلاو رست براشي فمقدار ده سورة بقري باني ثم كبر بها النبي صلى الله عليه وسلم تكبير ولو فركع ركوعا طويلا اوجد ركوع كلاو ثم قال سمع الله لمن حمده او بها النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده بينيو اشاد الله حمدنا ويو الله قبول كلوا يريدن فقام ولم يسجد نبي عليه الصلاة والسلام بيأود ريد له تجديل نوت له وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى أو دوباره بيأود قرأت له خذ أول نكمه ثم كبر وركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول بي تكبير ويلو دوما ركوع كريوا أو دا أدنى وكما وداغن من أي ركونا أحناف دا حمل كيف دي باندي ورست الصحابة إكرام نبي عليه السلام بس ولاور أقد مزو أقد ركوا نو عبادت پر رکوع کې ستړي شول سره کور تکو کثرې چې نبی اسلام د رکوع نه پورته شوی موږ आवाज نه درا رسېدل کڅنګ نه چې موږ ته نبی اسلام لا پر رکوع د نبی د رکوع له لاړل نو رسو خلکو دا ګومان وکړي چې د رکوع غاجي دي نو دا ټول زمانه د صحابه کرام مو سیریدا تر موږ پورې حدیث را رسېدل صحابه کرام له لا پته نه و چې د رکوع غاني وی کوي وا نو صحابه کرام له دوه عظیم نسبت کول صحیح نه دي ای خبر ادا چې د رکوع غاني وی ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم قال في الركعة الأخيرة مثل ذلك فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات النبي الإسلام ثلور ركوغان برابر كريبي فثلور سجدوكي دو ركعات شول ثلور تجدي ثلور ركوغان وانجلت الشمس قبل أن ينصرف تبوت ختمدون مخي ورتفا شوو ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله نبی علیہ السلام مدرید له نو سنای ویلی و پالا هغه سنا چې الله دا غي مستحق دی نو دا خطبه وا ثم قالهما آیتان من آیات الله لا يخطفان موت احد ولا لحياته فاذا رايتموها فافزعوا الى الصلاه نو پیرا وعجزی سره مزرادی چې دا وګوري وكان يحدث كثير ابن عباس ان عبد الله بن عباس كان يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروه عن عائشه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن ذا حديث ذكر قوم لعائشة رضي الله عنها ذكر كذا فقلت لعروه امام زهري وشفاع عروه بن زبير لوي ان اخاك يوم خسفت الشمس بالمدينه صاروا عبد الله بن زبير رضي الله عنهما فكما رضى عن مدينه ورتندر ولو لم يزد على ركعتين مثل الصبح اخذ دو ركعات نسيوا سنو كريد صار بمسكه شان في دو ركعات فليو مطلب دا هغه د سار په شان دو رکعات کې په هر رکعات کې دو رکوع غانې دي او ته خو یې چې دو رکوع غانې دي عبد الله بن عباس به موږ په هر رکعات کې دو رکوع غانې دي قال اجل نو دې عروه مال دې شاء او زمارو را شکار کړو لانه اخطا السنه هغه د سنت نه خطا شوی او مطلب دا چې دا غنه غلطي او خطا شي او سنت طریقه دا ده چې په هر رکعات کې دو رکوع غانې وي باب هل يقول كسفت الشمس او خسفت باب دې په بیان دی چې آیا یو کس دا ویل شي چې کسفت الشمس او خسفت یعنی نور د پاره کسوف او خسوف دا دواړه استعمالول شي کنه مطلب دا ده چې د نور د پاره خصوص او خصوص دواړه لفظونه استعمالول جایز دي. اگر چې عامه اصطلاح کې خصوص د نور د پاره او خصوص د سپوږمۍ د پاره. او عروه رحمت الله علیه په صحیح سند باندې نقل دی، غوی لا تقولوا كسفت الشمس ولكن قولوا خسفت. دا سموي چې كسفت الشمس بلکې خسفت لفظ وایي. او صحیح خبر ده چې خصوص او خصوص دواړه استعمالیږي. دلته مصنف رحمت الله علیه احادیث ذکر کړي، نور د پاره لفظ د خصوص ذکر دی، مخکې روایت ذکر کړل نور د پاره لفظ د خصوص ذکر دی. وقال الله عز وجل وخسف القمر، تسقمي د پاره لفظ د خصوص استعمال دی. وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم خسفت الشمس. دا موضع الترجمه ده چې شمس لپاره خصوص ذکر ده، او په ابتدا کې آیات ذکر کوه خسف القمر، مطلب دا دی چې د سپوږمۍ لپاره لفظ د خصوص ذکر ده، خدا دې پورې داسې خاص نه دی چې نور لدنی استعمالیږي. اوس روایتو کې ذکر کوي چې نور لپاره دا لفظ استعمال دی، او حدیث باقی مخکې ذکر شو. فقام فكبر فقرا قراءه طويله ثم رفع ركوعا طويلا ثم رفع راسه فقال سمع الله لمن حمده. ورد الركوع الذي سرى فرتفي تكبير بني سمع الله لمن حمده. فقام كما هو ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى، ثم سجد سجودا طويلا، ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك، ثم سلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فقال. فخلق لي خطبة ولواء خطبة ذكر فكرة أغلي لك مخباب في ذكر باب خطبة الإمام في الكسوف. فخطب الناس فقال في الكسوف، فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله عباده بالكسوف. الله خپل بندگان يري په دې نور تندر نیو سره چې د دې دارانا محو کی او تغییر په فراوړي. سیندانانو قول له اعتبار نشي چې په دې کې څه تخفیف مخفیف نشته، او دا اته ظاهري اسباب دي. قاله ابو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ابو موسى رضی الله عنه حدیث په باب کې راغلی دی، هغه کې راځي چې يخوف الله عباده بالكسوف. مصنف رحمت الله عليه دا حدیث موصولا ذکر کړی، مخکې ذکر شو دا حدیث یا رسول براجی باب الذکر فی الكسوف کی براشی ابو موسیٰ شعری رضی اللہ عنہ دا روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ویلی دی کہ اللہ رب العالمین پدیسر بندگان یرئی. وبه قال حدثنا قتیبة بن سعید قال حدثنا حماد بن زید عن یونس عن الحسن عن ابی بکر قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولكن يخوف الله بهما عباده. الله رب العالمين في عباده البندگان يري. لم يذكر عبد الوارث وشعبة وخالد بن عبد الله وحماد بن سلمة عن يونس يخوف الله بها عباده. وتابعه موسى عن مبارك عن الحسن، موسى مراد موسى بن اسماعيل التبوذكي. وتابعه موسى عن مبارك عن الحسن قال أخبرني أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله بهما عباده. وتابعه أشعث عن الحسن، مطلب بدي متابعات سرد مصنف رحمة الله عليه هذا كذا حديث كلب كذا لفظ ذكر كذا يخوف الله بها عباده، يا يخوف الله بهما عباده، أو كلا ذكر كذا لفظ ثابت به، وبعض راويان ذكر كي بعضين ذكر كي. باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف، باب دغه بیان د دې کې چې د عذاب قبر نه فنای غختل د کسوف په وخت کې انور تندرونی وو، نو په دغه وخت کې د عذاب القبر نه فنای غختل. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمره بنت عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان يهوديه جاءت تسالها فقالت لها، یو یهودیه زنانا عائشه رضی الله عنها لراغلی واسیتی غختل. فقالت لها، عائشه رضی الله عنها لدی یهودی نویلیو اعاذك الله من عذاب القبر، یقی و سرخی گلو کن دی ورلا و دعا کیوی اللہ دی بچو ساتی تا محفوظ دیو ساتی دی عذاب القبرنا. دا خبر عائشه رضی الله عنها ناشنا ولګي دا فسالت عائشه رسول الله صلى الله عليه وسلم ايعذب الناس في قبورهم عائشه رضی الله عنها د نبی رسول الله نه پوښتنه کړو چې آیا خلق له په قبرونو ټول عذاب ملایوي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی رسول الله والسلام وي عائذا بالله من ذلك انا يغوانم فالله فرد دي عذاب القبرنا اعوذ عائذا بالله يا لا منصوب دي عائذا بنا برهاليت فدا سي حالت كي جيب فنائي غوانم دا اللانا اعوذ حال كوني عائذا بالله فنائي غوانم فنم دا الله من ذلك دي عذاب القبرنا او عذاب القبر شاه ثم رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غدات مركبا يوصار وي نبي صلى الله عليه وسلم فسور لي باني سور شويه فخسفت الشمس فرجع ضحا منور تندر نیولو نو د تاخ په وخت نبی اسلام واپس راغی په سوړلې تار تلو په غرض نورم تندر نیولو نبی اسلام چې واپس کېدو د تاخ وقته فمر رسول الله صلی الله علیه وسلم بین ظهران الحجر نبی رسالت و سلام د حجرات او د کوټنو په منځ کې تیر شوی و نبی بیان د کوم حجرات او دغه په منځ کې تیرېدو او مقام یصلی بیا نبی اسلام مدریدل او جماعت لراغه مو به کولو وقام الناس وراءه خلق عمر پس ادریدلیو فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم رفع فسجد ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم رفع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم رفع فسجد وانصرف فقال ما شاء الله ان يقول نبي عليه الصلاه والسلام چې د موږ مفارق شوه ویلو هغه چې الله خوښوي چې وی وی کبي خبره چې الله غوښتي او الله لیکلی نو نبی اسلام وکي ثم امرهم ان يتعوذوا من عذاب القبر دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د له حکم کړو چې تاسو د عذاب القبر نه فنایو غواړی دا موضع الترجمه دی چې ثم امرهم ان يتعوذوا من عذاب القبر او عذاب القبر د خصوص په خواته ذکر کړو چې خصوص کې یو قسمه تنور باندې تیار راشي او په قبر کې ظلمت او تیارې وي دغه مناسبت شارحي ذکر کړي دا حدیث امام احمد رحمت الله علیه په صحیح سند باندې په خپل مسند کې راشي ذکر کړي چې یو يهودي زنانه وا عائشه رضی الله عنها په کور کې به خدمت کولو عائشه رضی الله عنها چې د دې سره څه خېګړ اوته غریب اور له جواب کې راشي يرحمك الله عائشه رضی الله عنها ور دی يهودنه عائشه رضی الله عنها لداوي وقاك الله عذاب القبر قال الله ده عذاب القبر محفوظ او ساتي کی تخي غلا به کول نو دا دعا به ور نکولا عائشه رضی الله عنها د نبی صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه کوي هل للقبر عذاب قبل يوم القيامه ولې په قبر کې به عذاب د قیامت نمخي نبی اسلام ور لوي شي لا نه په قبر کې عذاب نشته په قیامت نمخي او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورلو فرمایل چې کذبت یهود وهم علی الله اکذب یهودیان دروغ او په الله باندې ډېر دروغ تړون کیدی لا عذاب دون یوم القیامه قیامت درجه نمخ کی عذاب نشته دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو وخت تیر کو قدرت د الله خوا خوا یوزل نبی علیہ السلام صحابه کرام له روته د غرمې په وخت کې رزنی مو تیر شوه او محمره عیناه د نبی علیہ السلام د سترګې تکې سرې وی وينادي باعلى صوته فسيز وازمان لخلق الشغوالا او خلق لو استعيذوا بالله من عذاب القبر انا ايوه على اذا الله فنم عذاب الخبرنا فبدي بعد اشكال او اعتراض برازي النبي كريم صلى الله عليه وسلم في مدينه كسل عائشه رضي الله عنها لو جنا فخبر عذاب مشتا او رسل ورلبيا وهي يشن خلق لو استعيذوا بالله من عذاب القبر الان كده آيات خمسيدة شئ النار يعرضون عليها غدوة وعشية تعذاب قبر بارك إليه دا فرعونيان في الأور دا جهنم بان دي بيشكول شسار وما خام أو فرز بقيامت بان دي بورلوه لشي أدخلوا آل فرعون أشد العذاب اي فرعونيان صح عذاب لوردن شيء فشارحين ذكر كده شئ دا آيات تون كده كفار بارك يو النبي كريم صلى الله عليه وسلم كده عذاب قبر دا كفار بوري خاص ده او بیا رسل ورلوهی اوشوا خبر ورلوهر فلیشو چه اهل اسلام دیبم یفتنون ویعذبون فی القبور مسلمانان بم بگناهون دو وجن پا قبر کی ففتنه که مبتلا کولشی وعذاب دور لمناوی جنو نبی الاسلام خلق لپتیز وازمان دیو چه استعیدو بالله من عذاب القبر لا روایت پدی ترتیب بانده مفصل پا مسند احمد کی تصحیح سند تر راغلے باب طول السجود فی الكسوف باب دے پہ بیان دے دیکھیں چے صلاة الكسوف کی اگدی سجدی کول اگدت رکو خو علماء احناف پہ دی حمل کردی دا چے غیل پہ خلق سر را پور تسل دے یوی رکو نے وی دو رکو گانے جوڑے کنو دائی پہ سجدہ چولی نکول سجدہ خو مگدہ وکن سور سجودی فی الکسوف فکار دے بیاد سلور سجدو پہ دے بعد جیتا سجدی وی وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نوليا فهركلت نور تنور نولد نبي الاسلام في زمانه اواس شويه ان الصلاه جامعه ان مفسره به مزولار به يا ان الصلاه جامعه يقينًا جمع أدريدو والد فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة النبي صلى الله عليه وسلم جرق وغانك لدي في سجدة في ركعتك ثم قام فرك ركعتين في سجدة جاو أدريدو نبي جرق وغانك لدي في ركعتك ثم جلس بيا ناس ثم جلي عن الشمس أو نور بيا تندر في ريخهم قال وقالت عائشة ما سجدت سجودا قط كان أطول من هذا موضع الترجمة عائشة رضی اللہ عنہا ویما دمر اوگدہ سجدہ کلم نو وکڑے لکدی صلاة الکسوف کی سما سب اوگدہ سجدہ نبی علیہ السلام پسیوکا باب صلاة الکسوف جماعتا باب دفع بیان دیدی کہ صلاة الکسوف جماعت جماعتا نی با جماعت و ادا کولی سی فاتفاق دا اہل علم سر بلکی بازی پی اجمارا نقل کردہ صلاة الکسوف دا با جماعت فی او ہرچی صلاة الکسوف دید خسوف القمر مطاقی کی اختلاف شتلک فخیتا سوا وریدو وصلى لهم ابن عباس في صفه زمزم او خلق الامامتك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في صفه زمزم صفه ولكي في مكان مظلل في سفر او چبوتره وانت جوړكي زمزم دي کوم په خوا کې او برنده او چبوتره وانت ونه کاغذ کې خلق له صلاه الكسوف کې امامتي کړوا ته ابن عباس رضي الله عنهما دا اثر ابن ابي شيبه رحمه الله عليه مصنف کې امام شافعي ذکر کړ موصولا وجمع علي بن عبد الله وجمع علي بن عبد الله بن عباس فلي صلاه الكسوف كي فجمع بان مسكر ولي بن عبد الله بن عباس حافظ رحمه الله عليه كذلك اثر ما موصولا ملك له لم اقف عليه موصولا وصلى ابن عمر رضي الله عنهما ابن بيجي رحمه الله عليه موصولا ناثر ذكر كره عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فجيكي خلق الامامتي كروا با جماعه بين وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إن خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة بأوجد قيامه كلو تقريبا لسورة البقرة عمر ولا النبي عليه الصلاة والسلام لدينا احنا في استدلال كيف قرأت بقريتي في سيري ذکر وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چرتا جہر کولے نو بیا بدا انداز صحابی نے لگولے ابن عباس بیا بی ویڈیو کی سورہ بقرہ ولستا پر اندازے جی لگولے دلیل دے چ قرت پہ کہ پکلا رو پتی دے نہ کرے جمهور علماء دا جمهور علماء دا وی چ پدی کہ جہر دے عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہما شال ولاو تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرات نہ اوریدو دا اول کلاس ډیر خراب کړی دی نو رسول الله علیه الصلاۃ والسلام قرب ته دی کې جهرن کړی دی اګه صحیح روایت او کراغلی صحابه کرام اوریدنه ثم رکع رکوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم رکع رکوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا يخطفان لموت احد ولا لحياته فاذا رايتم ذلك فاذكروا الله قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا من مقامك تمز لبس صحابه اكرام النبي الاسلام لويل چې تاسو مون په مسکه وکړی چې سراغستل مو سراغستو تاسو شي په مقامک په دې ځای کې په خپل ځای کې ولاړ او لاس مونږ کوم یو سراخه لای ثم رأيناك تكعكعت يا متاسوك تجرارست شوي فقال إني رأيت الجنة نبي الإسلام ما جنتك وتناولت عنقودا او ما كوشش كولو إرادة ميوك تددين يوغنشف بأنقر دراوالم ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا نكترت دابارا غستوي نتاسو بددين خوراك كول تركمي شدا دنيا باقي ختمي ربنا لقد جنة غثمار وميوي ختميجنا لا مقطوعة ولا ممنوعة او دارنگی اللہ رب العالمین اقولها دائم وظلها داغی میوی بهمیشی سور بی همیشی فناب پی نرازی و اریت النارا او مال اوره لشو فلم ار منظرا کالیوم قط اصبعا فدنن رضی پشان ماوی خطرناک و حیبتناک منظر نرے کتلے و رأیت اکثر اهلها النساء او داغی زیاد اهل مزنانو کتی جی خذ پکی دیروی قالو بما یا رسول اللہ صحابو دودا پسو جبان دی قال بكفرهن نبي الرسول والسلام يريد كفر دوجنا قيل ايكفرن بالله ورنوي في الله ان كفر كي قال يكفرن العشير نبي الرسول ان كفر بالله من مرادنا شكرتي مرادنا ما شكرك يد خاون ويكفرن الاحسان احسانات ري لو احسنت الى احداهن الدهر كله كفول زمان دي وزنا نصر احساناتك الخيل يوكي ثم رات منك شيئا او بيع ما ملوك انت تكار غوري تريزلين اخلي وكاغي خفي قالت ما رأيت منك خيرا قد تولاوي ما عدو سخشالي سابقورتي كتلنا ما شكري كي دي وجنم ويديري وكتي باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف باب دي بيان دي في زنانا صلاة الكسوف في سروس ربي شالب ودريقي وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عوى عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أسماء رضي الله عنها ويلت عائشة رضي الله عنها لراغل ومخين خففت الشمس فلكن ورتندرني ولو فإذا الناس قيام يصلون خلق ولا رموز كولو فإذا هي قائمة تصلي وإذا ما خور عائشة رضي الله عنها مولار ومود كولو فقلت ما للناس ما خور خور لوي فخلق ستل شوى فأشارت بيدها إلى السماء تو اسمان طرف لے رالے فموس کی اشارت ہے وزور انور تندر نیولے وقالت سبحان اللہ او دی سبحان اللہ ویلیو دی تعجب اشارے کرو یا پخلا باندی ویلیو یا پا لا سبان دی اشارہ کرو دی تعجب آگا فقلت آیت ملماور لویلیو چئولی سنخاوس علامد عذاب دا فاشارت این عم ندیر لی اشارت رکیو او کن داد عذاب علامه ونخذا حديث مخي بكتاب العلم في مفصل ذكر شوه باب من أجاب الفتية بالإشارة كذا سؤال جواب فإشارة ورقل عائشة رضي الله عنها فإشارة جواب ورقله قالت فقمت حتى تجلاني الغش فجعلت أصب فوق رأسي الماء فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال حديث مخي ذكر شوه فقط يا نمبر حديثه معنى ذلك بأقر وزاهة شوه فعذاب خبر متعلق كمسائل فاغذيك من ذكر في كتاب العلم كي. ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا وقد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال لا أدري أيتهما قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو قال الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقال له نم صالحا فقد علمنا إن كنت لموقنا وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيهما قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس دنور د تندر نیو وخت غلام آزادول بهتر غنل چا دا خ غنل دي او دا مستحب عمل دي په پری وخت کې هر نیک عمل کول شي دی پاغي کې یو نیک عمل له غلامان آزادول وبه قال حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة عن هشام عن فاطمة عن اسماء رضي الله عنها قالت لقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقه في كسوف الشمس فكسوف الشمس نبي عليه الصلاة والسلام غلامان أزادوا له حكم كرعو باب صلاة الكسوف في المسجد باب دفع بيان دادين كي صلاة الكسوف دعوة جمعات كي كيين دعوة اتفاق دا أهل علم سرافير وراجه دي صلاة الكسوف في المسجد كيين بلك أهل علم في إجمار نقل كري صحرا عيدغا او بار ميدان لوتل ورلنيشتا. وبه قال حدثنا اسماعيل وقال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها ان يهودية جاءت تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك. حديث محكز شرحه. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فكسفت الشمس فرجع الضحى. فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر ثم قام فصلى وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع وقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم رفع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع ثم سجد سجودا طويلا ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم رفع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم رفع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد وهو دون السجود الأول. مطلب ده دو ركعات مزو فاغي كي بهر ركعات كي دو ركوبان بي مسلور ركوبان بي سلور سجده بي. ثم انصرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول. ثم أمرهم أن يتعوذوا بالله من أن يتعوذوا من عذاب القبر. باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته. لو حديث مصنف رحمة الله عليه بار بار ذكر كيد مختلف مسائل الاستنباط فقارا دانور بچا د مرګ یا د جن د وجه نه تندر ننی سی. رواه ابو بکر و المغیرة و ابو موسى و ابن عباس و ابن عمر رضی الله تعالی عنهم. د ویل احادیث مسلف موصولا ذکر کړي ته مخکې سره روان دي. و به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس عن ابي مسعود رضي الله عنه قال ابو مسعود رضي الله عنه ان رسول الله عليه السلام فرمى الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولكنهما ايتان من ايات الله فاذا رايتموها فصلوا. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري وهشام بن عروه عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فاطال القراءه ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون قراءته الأولى ثم ركع فأطال الركوع وهو دون ركوعه الأول ثم رفع رأسه فسجد سجدتين ثم قام فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك ثم قام فقال إن الشمس والقمر لا يختفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما عباده داد الله دا نشانات ندو نخي دي كالله بندگانو لخي فإذا رأيتم ذلك ففزعوا إلى الصلاة كالك داو قوينو فيربان دي مزل ومتوجيتي لي. باب الذكر في الكسوف جنوار ياسبو مي تندر نولينو ذكر أذكار فكار دي. رواه ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما روايت فكي مخي ذكر شباغيتي لو فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن بريد بن عبد الله عن أبي برد عن أبي موسى رضي الله عنه قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا دور تندر نوله النبي صلى الله عليه وسلم فهيبت أو يربان ودريد له يخشى أن تكون الساعة. لكن النبي كريم صلى الله عليه وسلم أعلم بالله أو أتقى من الله فطول مخلوقات كذا الله رب العالمين زياد تقوى دار ويريبنكه سمرتي اعلم من دمر باتقاوي انا اعلمكم بالله واتقاكم له مخي حديث الذي ترشبه يخشى ان تكون الساعه نبي الاسلام صلى خشيت ويرى في لا شو قيامه را روان دي ته قيامت کې ولا سوريو نور سپغمي دا بر ودوريږي دي نور بشي فات المسجد ان جمعات له هيبت راغله وفصلى باطول قيام وركوع وسجود نوجد قيام اوجدي ركوع اوجدو سجود ولا مذكرو رأيته قط يفعله ما دين محكم مهذوف هذا ما رأيته قط يفعله لك راغلي بسورة يوسف كي تفتى وتذكر يوسف ما غذيك ما كنا محكم مهذوف نا هميشة بيتك يا ديب يوسف عليه الصلاة والسلام وديك من ما رأيته قط يفعله كما نو قتل شرم كنبي عليه الصلاة والسلام للدمر أقد مشكوله وقال هذه الآيات التي يرسل الله عز وجل دا نشانات الله رب العالمين غاليه لا تكون لموت احد ولا لحياته دا غول دا مرغ او دا جوند وجنني ولكن يخوف الله بها عباده الله بخل بندگان يري فإذا رأيتم شيئا من ذلك فلدي تاسو سشيد دينو غوري فافزعوا إلى ذكر الله المتوجيكي جي تاسو ذكر دا اللالا ودعائه واستغفاره دا اللالا دعاقان غوالي استغفار وعيبخنا غوالي باب الدعاء في الكسوف فكسوف كدعا غان غختل اكما اخي روايات من بدوصل ذكر الله ودعائه قاله ابو موسى ابو موسى رضي الله عنه روايات كذكر فافزعوا الى ذكر الله ودعائه وعائشة او دعائشة رضي الله عنها حديث كلا روان عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا زائدة قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول إن كسفت الشمس يوم مات إبراهيم فقال الناس إن كسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا حتى تنجليا فلجي تاسو دعوا قوين دعاء وليد اللانا دعوا موضع الترنم فادعوا الله وصلوا حتى تنجليا ترسمي تنور تندر في خيلين كوي امام احمد رحمه الله عليه اذا مول بوبدي اوبد بي ترديك موزي ختم كل انور تندر من في خنو بيدي دوباره ودريكي تراغي يوس كي اذا انور اسمه تندر في خيني باب قول الامام في خطبه الكسوف اما بعد باب في بيان ليك في امام في خطبه الكسوف اما بعد وي راجح خبر دادا في صلاه الكسوف نرس في خطبه بي. امام شافعي رحمه الله عليه وي خطبه لي بعض حنابلوي هي وخطبة لا أو باع خطبة أما بعد ذكر ذو خطبي راغلي ذكر ذو حمد وصنا راغلي لك روايات ذكر وقال أبو أسامة حدثنا هشام قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء رضي الله عنها قالت انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب نبي الإسلام لنوزنا راغر ذي ذلو أو نور صفا شوو ذو خطبي ويلي وفحمل الله بما هو أهله فدع الله حمد ويلي او الحمد لله الله داغي لايق وقابل ومستحق ده ثم قال بي ابي اما بعد باب الصلاه في الكسوف في كسوف القمر باب ده بيان دي كي كسوف القمر كم مستقر ده وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن يونس عن الحسن عن ابي بكر رضي الله عنه قال ان كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين لكسوف او كسوف يو حكم ده ذكر مصنف رحمة الله عليه ذكر روايات ذكر أي غد كسوف الشمس دي كسوف القمر ذكر نشتا ذكر نبي الإسلام في زمانه كي يوصل راغل هذا فهذا إكرامه بيأبو كسوف القمر كي مسكرة أي روايات وكي راغل وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا سفيان عن الحسن عن أبي بكر قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذي عمومنا من استدلال لك نبي الصلاة والسلام وإيش ذا كسوف تاسو نور او څنګه مه شي دا الله د نخونه ني نو کله چې تاسو وګورئ چې په دې کې خصوص او کسوف راغې نو تاسو مستوي استغفار وای دعا واړی چې خلک راځمې په جماعت کې نو د شپې د مکرې شمو او کله خلک نه راځمې کې ځان لري انسان دري انفرادن دي موږ دي انفرادن غوې څو ته ممانعت قائل نه دي خو صرف دا وي جماعت باندې ځکه د شپې خلک راځي مقول ګران دي خلک د مخ نه راځمې مدرسه د جماعت کې خلک پکې دي نو دي مزګوتی وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يجر رداءه نبي الإسلام زان قصر حيبت وجن صادر راخه حتى انتهى إلى المسجد وثاب إليه الناس خلكم راجب شيوه ورلا فصلى بهم ركعتين فانجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا يخلفان لموت أحد فإذا كان ذلك فصلوا ودعوا نورا وصفق بيشني داد الله دا نشاناتنا دو نشاناتي داد شاد مرد دو جنايا دو جون دو جنا فديكي طوروال نرازي چرنا دي دي محوشي فإذا كان ذلك كلا جدا نورا وصفق ميتن دروني سينا زدي عموم استدلال الصلاة في كسوف القمر فإذا كان ذلك فصلوا مسكوي وادعوا دعاءان واري حتى يكشف ما بكم وذلك أن ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم يقال له إبراهيم مات فقال الناس في ذلك خلق بدي بارك دا خبري كل في نبي الإسلام دي وفات شوي هذا عظيم شخص دا وفات دا وجن أنور كي شعر غالي دا وتندر نول النبي الإسلام دا وهم وخيال دا خلق ختم إلى قرد الله رب العالمين نشانات دا النقان تيري باب صب المرأة على رأسها الماء اذا اطال الامام القيام في الركعه الاولى بعد بيان ذلك چې بنانا خپل سر باندې اوبره شي اوبره کوي کله چې امام په اول رکعت کې قيام اوږد کی دلیلان مصنف رحمت الله علیه حدیث مله ذکر کړم چې حدیث اسماء رضی الله عنها ذکر شو نو مناسب دی چې هغه حدیث په دې کې راشي او یا امام بخاری رحمت الله علیه بیاض دې لپاره کړی خو دغه په دې کې روایت لیکم خو بیا رسو ورله مکمل او نشوه دا ترجمه بلا روایت پاتې شو او مناسب دی چې هغه روایت دې بکی چې اسماء رضی الله عنها وي د اوږد قیام د وجره فما باندې به خودی راتلر په سر باندې به اوبر اچولې چې دې خودی را نه لاړ شي باب الرکعه الاولى فی الكسوف اسول باب په بیان دې کې چې په اول رکعت کې په خصوص الصلات کې بعد د قیام اوږد وي اولنې رکعت به اوږد عموما منځله کې اولنې رکعت اوږد ورپسې کم وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرو عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في كسوف الشمس اربع ركعات في سجدتين الاولى اطول اولنا ركعات اوجدوا دوام ركعاتنا او فهر ركعات تدركوا غاني وسجدي باب الجهر بالقراءه في الكسوف باب بيان لي في كسوف كي صلاه الكسوف كي بقراءه جهرا مي فتي زبان دبا ثرت نولي وبه قال حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابن نمر سمع ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف بقراءته نبي عليه الصلاة والسلام جهر كلو وصلاة الكسوف كي تختل قرات بانه شوافع لا حمل كلو في خسوف القمر بانه كي بشبه بي فلا مخيوين شلت ابن نبي عليه الصلاة والسلام في زمانك نور یوزن تندر نیولې په کوم وخت کې دا غیب شي ابراهیم وفات شوی او دا په کوم وخت کې مخکې روایت کې ذکر شو چې نساء کاخ په وخت کې نبی اسلام واپس راتلو نور تندر نیول او د حجرات په بنس کې تیر شو موږ له ودرې د صحابه ورپسې وو فإذا فرغ من قراءته كبر فركع فده حنابله قول دا دی چې مطلقا د فدی کې قراءت جهري وي که خصوصي او که خصوصي فإذا فرغ من قراءته كبر فركع فلس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نقرت نفارق شو و تکبیر ویلو رکوع کړوا و اذا رفع من الركعه قال سمع الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد ثم يعاود القراءه في صلاه الكسوف بیا دوباره قرات شروع کړو په صلاه الكسوف کې رکوع نه پس اربع رکعات في ركعتين سرور رکوعات په دوو رکعاتو کې و اربع سجدات او سرور تسبیح په دوو رکعاتو کې وقال الاوزاعي وغيره عبد الرحمن بن عمر الاوزاعي امام اهل الشام دوي سمعت الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن شمس خففت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا الصلاة جامعة نبي عليه الصلاة والسلام أواز لقلته لقلته فأوازك جمع تيار دودريقي فتقدم فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات وركعت مزو سلور سجده وسلور ركوغاني قال وأخبرني عبد الرحمن بن نمر سمع ابن شهاب مثله قال الزهري فقلته امام زهری وی چه ما عروه ابن زبیر لوی ما صنع اخوت غالف عبدالله ابن زبیر ما صلا الا رکعتین مثل صبح اذا صلا بالمدینه مخکی روایت ذکر شو چه ستارو عبدالله ابن زبیر رضی اللہ عنہ ما خدا سے مزمو کرے چه پاغی کی دیگنی پا هر رکوع کی پا هر رکعت کی دو رکوع آنی وی وقال اجل مغرا لگشی آو دما رو راسی نو کری انه اخطاء سننا اغل سنت ما خطا شو سنت طریقہ دادا چه پا هر رکعت کی دو رکوع آنی تابعه سليمان بن كثير وسفيان بن حسين عن الزهري في الجهر فجهر دا ذکر دی راویان من کړه لکه څنګه چې سليمان ابن كثير کړه ده لکه څنګه چې دا ذکر تا کړه ده سليمان ابن كثير او سفيان بن حسين د امام زهري نه نقل کړي لکه څنګه چې ابن ابي نمر نقل کړي دي ولې ټول جهر ذکر کړه چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په صلاه الخسوف کې قرأت جهرا ويلي وجهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين